بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وما زلنا نتحدث من خلال هذه الروايات التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تحت باب مناقب عمر بن الخطاب أبي حفص القرشي العدوي رضي الله عنه. وتوقفنا عند رواية عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حائط من حيطان المدينة، فجاء رجل فاستفتح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: افتح له وبشره بالجنة. ففتحت له فإذا أبو بكر رضي الله عنه، فبشرته بما قال النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله. ثم جاء رجل فاستفتح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: افتح له وبشره بالجنة. قال: ففتحت له فإذا هو عمر رضي الله عنه، فأخبرته بما قال النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله. ثم استفتح رجل فقال لي: افتح له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه، فإذا عثمان رضي الله عنه، فأخبرته بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله، ثم قال: الله المستعان. ثم قال: الله المستعان. في هذه الرواية منقبة لعمر بن الخطاب أيضا رضي الله عنه في أن النبي صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة كما في هذه الرواية، كما أيضا كانت البشرة لأبي بكر رضي الله عنه، وكذا لعثمان بن عفان رضي الله عنه. يبقى رجل بشره الله تعالى بالجنة وهو ما زال على قيد الحياة، فهذا عمر بن الخطاب، وهذه منقبة وفضيلة لعمر رضي الله عنه. ثم ذكر آخر هذه الروايات تحت هذه الترجمة، وهي رواية عن زهرة بن معبد أنه سمع جده عبد الله ابن هشام، عبد الله بن هشام، قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وآخذ بيد عمر بن الخطاب. يبقى رواية عن زهرة بن معبد أنه سمع جده عبد الله بن هشام قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وآخذ بيد عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. كان النبي صلى الله عليه وسلم أمسك بيد عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه، فعدت أيضا من مناقب عمر بن الخطاب، هذا لقربه للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم ينتقل في الكلام إلى مناقب عثمان بن عفان رضي الله عنه. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب مناقب عثمان بن عفان أبي عمرو القرشي رضي الله عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يحفر بئر روما فله الجنة، فحفر عثمان. وقال: من جهز جيش العسرة فله الجنة، فجهزه عثمان رضي الله عنه. افتتح الإمام البخاري رحمه الله الكلام عن عثمان وعن مناقبه بهذه الأمور. هو بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة لما استأذن وقال: افتح له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه، فبشر عثمان بن عفان رضي الله عنه بالجنة. وكذلك أيضا هذه المواقف والأحداث كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم، عرض ذلك العرض على الصحابة رضي الله عنه، فكان من نصيب عثمان بن عفان رضي الله عنه. تقدم ثم حفر هذه البئر، فكان دلو كدلو المسلمين، فكان دلو فيها كدلو المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يحفر بئر روما فله الجنة، فحفرها عثمان رضي الله عنه. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: من جهز جيش العسرة فله الجنة. يبقى ده الجيش اللي هو غزا في تبوك، جيش العسرة، وقال: فجهزه عثمان بن عفان رضي الله عنه. يبقى دي مناقب لعثمان بن عفان وفضائل لعثمان بن عفان رضي الله عنه. يبقى بشر بالجنة، وكذلك أيضا في هذه المواقف الأحداث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يحفر بئر روما فله الجنة، فحفرها عثمان رضي الله عنه. أيضا من جهز جيش العسرة فله الجنة، فجهز عثمان رضي الله عنه. ثم ذكر رواية عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل حائطا وأمرني بحفظ باب الحائط، فجاء رجل يستأذن فقال أذن له وبشره بالجنة، فإذا أبو بكر رضي الله عنه. ثم جاء آخر يستأذن فقال أذن له وبشره بالجنة، فإذا عمر رضي الله عنه. ثم جاء آخر يستأذن فسكت هنيها، ثم قال أذن له وبشره بالجنة على بلوى ستصيبه، فإذا عثمان بن عفان رضي الله عنه. وقال حماد حدثنا عاصم الأحول وعلي بن الحكم سمع أبا عثمان يحدث عن أبي موسى بنحوه، وزاد فيه عاصم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعدا في مكان فيه ماء قد انكشف عن ركبتيه أو عن ركبته، فلما دخل عثمان غطاها، فلما دخل عثمان غطاها. إذا دخل أبو بكر الصديق رضي الله عنه فظل النبي صلى الله عليه وسلم على هيئته، ودخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه فظل النبي صلى الله عليه وسلم على هيئته، فلما دخل عثمان رضي الله عنه غطاها النبي صلى الله عليه وسلم، غطى ركبتين. يا ترى لماذا؟ لأن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يعرف بالحياء، كان يعرف بالحياء، فخش عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك لما كان قاعدا في بيته كان كاشفا عن ركبته أو عن فخذه صلى الله عليه وسلم. دخل أبو بكر الصديق فظل على حاله، دخل عمر الخطاب فظل على حاله، لما دخل عثمان رضي الله عنه قعد وغطى أيضا ركبته. فلما قالت في ذلك عائشة رضي الله عنها قال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن عثمان رجل حيي، وإني خشيت إن أذنت له على تلك الحالة لا يبلغ إلي حاجة أو لا يبلغ إلي حاجتي، يعني خشى على عثمان حيستحي، يعني لو رأى الموقف ده حيستحي، ولذلك قال إن عثمان رجل حيي، فخشى عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو أتى لحاجة لا يستطيع أن يقوم بعرض تلك الحاجة، يبقى من حياء عثمان بن عفان. يبقى على ذلك لما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم راعى حال عثمان بن عفان رضي الله عنه، راعى الحال أنه هذا من حيائه، فخشى عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يستطيع أن يعرض الحاجة التي جاء بها، فلذلك قال فلما دخل عثمان غطاها. أيضا في رواية عن عروة رحمه الله أن عبيد الله بن عدي بن الخيار أخبره أن المسور بن مخرمة عبد الرحمن بن أسود بن عبد يغوث قال ما يمنعك أن تكلم عثمان لأخيه الوليد فقد أخسر الناس فيه، قال فقصدت لعثمان رضي الله عنه حتى خرج إلى الصلاة، قلت إنني إليك حاجة وهي نصيحة لك، قال يا أيها المرء منك، قال معمر أراه قال أعوذ بالله منك، فانصرفت فرجعت إليهما إذ جاء رسول عثمان فأتيت فقال ما نصيحتك، فقلت إن الله سبحانه بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، وكنت ممن استجاب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم فهجرت الهجرتين، وصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيت هديه، وقد أكثر الناس في شأن الوليد، قال أدركت رسول الله، قال أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت لا، ولكن خلص إلي من علمه ما يخلص إلى العذراء في خسترها، قال أما بعد فإن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق، فكنت ممن استجاب لله ولرسوله وآمنت بما بعث به وهجرت الهجرتين كما قلت، وصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعته، فوالله ما عصيت ولا غششت حتى توفاه الله عز وجل، ثم أبو بكر مثله، ثم عمر مثله، ثم استخلفت، أفليس لي من الحق مثل الذي لهم؟ قلت بلى، قال فما هذه الأحاديث التي تبلغني عنكم؟ أما ما ذكرت من شأن الوليد فسنأخذ فيه بالحق إن شاء الله. ثم دعا عليا فأمره أن يجلده فجلده 80. يبقى في هذه الرواية عبيد، في هذه الرواية عبيد بن عدي بن خيار قال لها، قال له المسور بن مخرمة، وكذا قال عبد الرحمن بن أسود بن عبد يغوث، قال له ما يمنعك أن تكلم عثمان لأخيه الوليد، وأن كان في صلة قرابة بين عبيد الله ابن عدي بن الخيار وبين عثمان بن عفان رضي الله عنه. يبقى كان في قرابة من جهة الأم، جهة الأم، فلذلك كان يعني عثمان هو خاله، هو خاله، لأن أقارب الأم دائما يقال لهم أخوال، فكان عثمان هو خال عبيد الله ابن عدي بن الخيار. أمه كانت بنت عم عثمان بن عفان رضي الله عنه. فالمسور بن مخرمة رضي الله عنه وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث قال له لقرب بقى من عثمان وقرابته، قال له ما يمنعك أن تكلم عثمان لأخيه الوليد، الوليد بن عقبة، ابن عقبة ابن أبي معيط، والوليد بن عقبة كان أخو عثمان من أمه، يبقى الأخوة كانت من جهة الأم. لذلك قالوا لعبيد ابن عدي اللي هو خاله ابو عثمان ما يمنعك أن تكلم عثمان لأخيه الوليد بشأن الوليد بن عقبة، وعثمان بن عفان رضي الله عنه استعمله وليا على الكوفة وكان يعرف بشرب الخمر، فلذلك أكثر الناس كلام عنه. فقال ما يمنعك أن تكلم عثمان لأخيه الوليد فقد أكثر الناس فيه. قال فقصدت عثمان لعثمان رضي الله عنه حتى خرج للصلاة، قلت إن لي إليك حاجة وهي نصيحة لك. فقال يا أيها المرء منك، أي أعوذ بالله منك، يعني جاء بشيء يعني يكره عثمان بن عفان رضي الله عنه. قال فانصرفت، فانصرفت، يبقى عثمان بن عفان رضي الله عنه لم يقبل منه الكلام ولم يقبل منه النصيحة، ففهم ذلك فعاد إلى أصحابه. قال فانصرفت ورجعت إليهما، إذ جاء رسول عثمان فأتيته، عثمان بن عفان رضي الله عنه أرسل رسولا إلى عبيد الله بن عدي يطلبه حتى يستمع إلى نصيحته. فقال ما نصيحتك؟ فقلت إن الله سبحانه بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بيقدم مقدمة قبل أن يذكر النصيحة التي أراد. قال إن الله سبحانه وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه كتاب وكنت ممن استجاب لله ورسوله، يعني بيعدد كده مناقب عثمان بن عفان رضي الله عنه قبل عرض هذه النصيحة. قال وكنت ممن استجاب لله ورسوله، فأجرت الهجرتين، هجر الحبشة وهجر المدينة، وصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيت هديه، وقد أكثر الناس في شأن الوليد. فقال له عثمان رضي الله عنه أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا، ولكن خلص إلي من علمي ما يخلص إلى العذراء في سترها. لكن هذه العلوم التي بلغها النبي صلى الله عليه وسلم يعني وصلت إلي، يعني وصلت عثمان رضي الله عنه بيمكن عليه هذا الكلام، ولذلك قال أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا، وكان عثمان يقول أما أنا فقد أدركت النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قال عبيد الله بن عدي ولكن خلص إلي من علمه ما يخلص إلى العذراء في سترها. يبقى زي ما الأخبار كده تنقل إلى العذراء في سترها، هي ما خرجتش ولكن يأتيها الأخبار، فورد خبر ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم قد علمناه. قال أما بعد، فإن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق، فكنت ممن استجاب لله ولرسوله وآمنت بما بعث به وأجرت الهجرتين كما قل، عدد نفس الكلام اللي هو ذكره عبيد الله ابن عدي، وصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعته، فوالله ما عصيت ولا غششت حتى توفاه الله عز وجل، ثم أبو بكر مثله، ثم عمر مثله، ثم استخلفت، أفليس لي من الحق مثل الذي لهم؟ يعني ماذا تنكر علي؟ فليس لي من الحق مثل الذي لهم؟ قلت بلى. قال فما هذه الأحاديث التي تبلغني عنكم؟ أما ما ذكرت من شأن الوليد فسنأخذ فيه بالحق إن شاء الله. ثم دعا عليا رضي الله عنه فأمره أن يجلده فجلده 80، يبقى على شرب للخمر بعث علي، ولما تأكد من شرب الوليد للخمر، وده كان والي على الكوفة بعد سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، يعني بعد سعد بن أبي وقاص، سعد بن أبي وقاص في عهد عثمان بن عفان كان على ولاية الكوفة، كان هذا الأمر كان وليا الكوفة في عهد عمر الخطاب، وأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كثرت الشكوى من هؤلاء فعلى ذلك عزله، ما عزله لخيانة ولا لتقصير، ولكن يعني درأ لتلك الفتنة. وعثمان وعلي وعمر الخطاب رضي الله عنه أوصى بمن ولي الخلافة من بعده بسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. فلذلك عثمان في عهد رضي الله عنه جعله وليا على الكوفة ثم أيضا عزله. وعلى ذلك كانت كان من بعده الوليد بن عقبة بن أبي معيط وليا، ولكن كان يعرف بشرب الخمر. ولما رفع الأمر لعثمان رضي الله عنه على ذلك أحال الأمر علي رضي الله عنه ليتثبت وتأكد من ذلك، فانقامت البيعة وشهد بذلك أقام علي الحد. وفعلا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أقام علي الحد، جلده ثمانين جلدة على شربه للخمر. وده حد شارب الخمر اللي هو استقر عليه الصحابة رضي الله عنه. هو شارب الخمر كيف تكون العقوبة؟ أن يضرب بالجريد والنعال. كان يؤتى بشارب الخمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يضرب بالجريد والنعال. ثم بعد ذلك استقر الأمر عند الصحابة رضي الله عنه أن يكون جلد شارب الخمر وحده أن يجلد 80 جلدة. يبقى 80 جلدة، كان 40 وبعدين قالوا 80 جلدة. قالوا ليه؟ لأنه هو لما يشرب الخمر هذا بالعقل حيهذي، فممكن كده يبقى الهذيان ده يقذف مثلا رجل يقذف امرأة وحد قذف 80، فوصل إلى أن يكون حد شارب الخمر 80 كحد أيضا القاذف. فاستقر عمل الصحابة رضي الله عنهم على ذلك، فلذلك جلده 80 جلدة لشرب للخمر بعدما ثبت على وليد بن عقبة شرب الخمر. ثم ذكر أيضا رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا ثم عمر ثم عثمان ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. يبقى ده أيضا بيبين فضيلة عثمان بن عفان ومن قبل عثمان بن عفان رضي الله عنه. يبقى كان بيأتي في الأفضلية بعد أبي بكر الصديق وبعد عمر الخطاب رضي الله عنه. يبقى أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر، يليه عمر، يليه عثمان بترتيب الخلافة، رجع عثمان بترتيب الخلافة كما قال ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا ثم عمر ثم عثمان ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. ثم ذكر رواية عن عثمان بن موهب قال جاء رجل من أهل مصر وحج البيت فرأى قوما جلوسا فقال من هؤلاء القوم؟ فقال هؤلاء قريش. قال فمن الشيخ فيهم؟ قالوا عبد الله بن عمر. قال ابن عمر إني سائلك عن شيء فحدثني، هل تعلم أن عثمان فر يوم أحد؟ قال نعم. فقال تعلم أنه تغيب عن بدر ومشهد؟ قال نعم. قال تعلم أنه تغيب عن بيعة الرضوان فلم يشهد؟ قال نعم. قال الله أكبر. قال ابن عمر رضي الله عنه تعالى أبين لك، أما فرار يوم أحد فأشهد أن الله عفى عنه وغفر له، وأما تغيبه عن بدر فإنه كانت تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهما، وأما تغيب عن بيعة الرضوان فلو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان لبعثه مكانه، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى هذه يد عثمان فضرب بها على يده، فقال هذه لعثمان، فقال له ابن عمر رضي الله عنه اذهب بها الآن معك. قال اذهب بها الآن معك، يعني كما ذكر عثمان ابن وهب قال جاء رجل من أهل مصر وحج البيت ممن كانوا يطعنون في عثمان ابن عفان رضي الله عنه، فرأى قوما جلوسا فقال من هؤلاء القوم؟ فقال هؤلاء قريش. قال فمن الشيخ فيهم؟ يعني من عالم هؤلاء يأتي ليل كي يطرى عليه المسألة؟ فأشار وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. قال يا ابن عمر إني سائلك عن شيء فحدثني. قال هل تعلم أن عثمان فر يوم أحد؟ فقال عبد الله بن عمر نعم. قال تعلم أنه تغيب عن بدر المشهد؟ قال نعم. قال هل تعلم أنه تغيب عن بيعة الرضوان فلم يشهد؟ قال نعم. قال الله أكبر. فعبد الله بن عمر رضي الله عنه فاهم مقصود ذلك الرجل، يعني فاهم مقصود هذا، هو بيطعن في عثمان بن عفان، لكن أجابه ابن عمر رضي الله عنهما لأنه ما كان يعلم مقصد الرجل، لكن قرأ ذلك المقصد لما كبر، لما قال الله أكبر ففهم مقصد ذلك الرجل. المقصد هو الطعن واتهام عثمان بن عفان رضي الله عنه، وكلها مسائل كما أجاب عليها ابن عمر رضي الله عنهما. فر يوم أحد أحد؟ قال نعم. تغيب عن مشهد بدر؟ تغيب فعلا نعم. طيب تغيب في بيعة رضوان؟ تغيب. يبقى أجابه. فعلى ذلك لما قال الله أكبر فهم عبد الله بن عمر رضي الله عنه مقصد ذلك الرجل، والمقصد في الطعن والاتهام لعثمان بن عفان رضي الله عنه. فبين له المسألة، فبين له يا ترى الفرار، وأيضا لماذا لم يشهد بدر، وكذلك لم يشهد بيعة الرضوان. فقال على ذلك ابن عمر رضي الله عنهما تعال أبين لك، إما تبين المسألة. ده بيعلمنا دايما لا بد من التثبت، يعني ممكن يطير إليك خبر كده وبالتالي تبدأ تتعامل خلال ذلك الخبر، تأكد تيقن يعني تثبت يا ترى إيه العلة في ذلك، طب لماذا فعل ذلك. احنا رأينا كده يعني كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحاطب نبي ملتعة ما حملك على هذا، مع أن قرار الإدانة يعني البينة موجودة دي بخط حاطب نبي ملتعة رضي الله عنه، يبقى الرسالة كانت بخط حاطب نبي ملتعة، يبقى ده أقوى بينة يعني على الاتهام الذي وجه إليه. ولكن مع ذلك يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم الاستفسار قبل الحكم، قبل ما تحكم كده اديله فرصة، لعله كان متأولا، لعله لم يعلم كذا أو كذا، اديله فرصة. يبقى لابد من البيان حتى يتثبت عندك الخبر، يبقى ده خبر يقول حدثني فلان وده إنسان صادق، فعلى ذلك لكن تثبت من الخبر، يعني تثبت من الخبر. فلذلك يعني ده جاي باتهام لعثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه، وابن عمر لما أجاب أجاب فعلا بحقائق، ولكن لما قال الله أكبر يبقى فاهم قصد ذلك الرجل، وفاهم الكلام ان هو ده المقصد اتهام عثمان بن عفان رضي الله عنه. فلذلك قال تعالى أبين لك، أبين لك بقى المسألة ما غاب عنك. فقال ابن عمر رضي الله عنهما أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عفى عنه وغفر له. يبقى دي مسألة لا نتحدث فيها، يعني لا نتحدث فيها، إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. خلاص يبقى دي مسألة الله عز وجل عفى عنه غفر له، يبقى دي مسألة مش مجال لكي نكون فيها الكلام. يبقى فرار يوم أحد يبقى ده نلغي الكلام ده، هو الله تعالى عفى عنه وغفر له، العفو ده معناه محو الأثر، محو الأثر. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى أنزل آيات إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. يبقى المسألة ما تحتاجش إلى أي نوع من التعليق، ده ذنب غفره ربنا سبحانه وتعالى. هل يا ترى يحق الإنسان يتكلم في ذلك؟ لا يتكلم. الله عز وجل غفر لآدم لما طعم من الشجرة، وبالتالي بغفر له لما غفر الله عز وجل له، ده كلام يعني خلاص صريح ويقيني. يبقى لا نتكلم في المسألة، يعني لا نتكلم في المسألة إن ماذا بعد غفران رب سبحانه وتعالى لذنبه وبعد عفو رب سبحانه وتعالى. فلذلك قال له ابن عمر رضي الله عنهما أما فرار يوم أحد فأشهد أن الله عفى عنه وغفر له. وأما تغيبه عن بدر مما قال، أما تغيبه عن بدر فإنه كانت تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رقية، وكانت مريضة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهما، يعني أعطاله الاثنين، يبقى ياخد الثواب والأجر، يبقى هو كمان شهد بدرا، والأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم له ممن أسهم له كما كأنه موجود مع القوم. طبعا الغنيمة دي أربعة أخماس الغنيمة تقسم على الغازين اللي هم حضروا الغزوة، والخمس كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى، فالأربعة أخماس الغنيمة بتقسم على الغازين على مجموع الغزو، يعني لو كان حد خارج منهم يبقى ليس له الحق، يبقى ده مال حق لهذه الطائفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أذن له في تمريض رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم مرضها، وقال إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهما، يبقى هنقوله ممن شهد بدرا لأنه كان يخرج في بدر وبعدين منع من هذا الأمر، يبقى ليه الأجر فقط؟ لا، الأجر كذلك حالك حال يعني الغازي له سهم أيضا في الغنيمة. فضرب له النبي صلى الله عليه وسلم بسهم بالغنيمة، حاله حال اللي غزا، بالإضافة ليه الأجر، يبقى ليه الأجر وليه المغنم، ليه الأجر وليه المغنم، يبقى حاله حال من شاهد فعلا ببدني وجسدي كده هذه الوقعة. وبالتالي يبقى ليس هناك مجال للطعن في عثمان بن عفان رضي الله عنه حتى لو شهد بدرا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أذن له لتمريض ابنته، وأيضا عقد له ذلك السهم كحال كحال غزين، أيضا له أجر من غزا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأما تغيبه عن بيعة الرضوان، فلو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان رضي الله عنه لبعثه مكانا، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان إلى أهل مكة للتفاوض. ولو كان في حد أعز ببطن مكة من عثمان لأرسله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن اختياره يبقى ده في دلالة على فضيلته وعلى منقبته. الأمر الثاني أيضا قال فلو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان لبعثه مكان، كان ليه شأن وليه أيضا قيمة عند أهل مكة، يبقى ده رايح يتفاوض، فترى من نختار للتفاوض؟ يبقى أقرب الناس إلى هؤلاء، وأيضا من يجلونه وأيضا يعظمون ما يتكلم به. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان، وكانت بيعة رضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة، البيعة دي بعدما ذهب عثمان رضي الله عنه إلى مكة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى، هذه يد عثمان، فضرب بها على يدي اليسرى، يبقى ضرب بها على يدي الأخرى على يدي اليسرى، قال فهذه العثمان. فقال ابن عمر رضي الله عنه اذهب بها الآن معه. يبقى نقول على ذلك هذه اليد لما النبي صلى الله عليه وسلم قال عن يدي اليمنى دي يد عثمان، وبالتالي كانت البيعة، لأن أصل البيعة بتبقى بتعقد إيه عن طريق أي بيعة، أي بيعة أو صفقة الأصل فيها أن هي بتعقد عن طريق اليد المصافحة. فقال هذه يد عثمان، ثم وضعها في يدي اليسرى الأخرى، يبقى دي يد النبي صلى الله عليه وسلم هي يد عثمان بن عفان رضي الله عنه. دي منقبة عظيمة جدا لعثمان بن عفان له ليست عليه. فقال له ابن عمر رضي الله عنهما اذهب بها الآن معك، يبقى لما تيجي تتكلم بالكلام ده اقرن معاه ذلك الكلام الحقائق. يبقى لو قالوا انه فر بهم احد قل ان الله تعالى عافى عنه وغفر له. اذا قالوا انه لم يشهد بدرا فقل لهم ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن له في تمريض ابنته، وان النبي صلى الله عليه وسلم قال له ان لك اجر من شهد الغزوه وشهد بدر، وكذلك ضرب له سهما. ان قيل لهم غاب عن بيعه الرضوان، يبقى بيعة الرضوان كانت بعد إرسال النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان، وإرساله في حد ذات منقبة. ده بالإضافة أن النبي صلى الله عليه وسلم عقد بيده اليمنى على يده اليسرى، وقال هذه يد عثمان بن عفان رضي الله عنه، فدي منقبة وفضيلة لعثمان. يبقى كل هذه الاتهامات كلام مردود، يعني ده كلام مردود، ورأينا هذا الفضل والمنقبة لعثمان رضي الله عنه. ثم ذكر آخر رواية تحت هذه الترجمة، رواية عن أنس رضي الله عنه قال صعد النبي صلى الله عليه وسلم أحدا ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، فرجف فقال اسكن أحد، أظنه ضربه برجلي كما يقول، فليس عليك إلا النبي وصديق وشهيدان. يبقى قال أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد أحد ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، فرجف اهتز أحد كده الجبل اهتز رجف، فقال اسكن أحد وأظنه ضربه برجلي، قال أثبت أحد، قال اسكن أحد، فليس عليك إلا نبي أو صديق وشهيدان. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم والصديق اللي هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وشهيدان عمر وعثمان، عمر وعثمان، فشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادة، يعني بالشهادة، شهد له بالجنة وشهد له بالشهادة. يبقى نقول لأنه لا يجوز أن نشهد لأحد بعيني بالشهادة إلا بالنصوص، ده شهيد هنا، لأن الشهيد يغفر له من أول دفع من الدم يغفر لذلك، ولا ست خصال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن كما أيضا مر علينا في كتاب الجهاد، والله أعلم بمن يجاهد في سبيله، الله أعلم بمن يكلم في سبيله. يبقى يا ترى مين اللي هو بيقاتل في سبيل الله؟ لا علم لنا، لا علم لنا، ولكن هذا العلم إلى الرب سبحانه وتعالى، الله أعلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. هو ده أساس اللي هيكتب ده من الشهداء عند رب سبحانه وتعالى. هو شهيد فيما نرى لأنه قتل على أرض المعركة، لكن هو شهيد عند ربه أم لا؟ يبقى ده في مسألة عمل قلبي إحنا ليس لنا سبيل الإطلاع عليه. ودايما كنا بنذكر بقصة هؤلاء الثلاثة الذين تصعر بهم النار، عالم ومتصدق وشهيد. يبقى ده قتل على أرض المعركة، وكان أيضا يعني الشاهد من الكلام أو المنظر يتكلم وتحدث أنه كان فعلا بيجاهد بأقصى ما يملك، فعلى ذلك قبل بلاء حسنا، ولكنه من أهل النار. وده مر علينا الرواية أيضا أن رجل المسلمين كان يقاتل قتالا شديدا، وأن الصحابة رضي الله عنهم نقلوا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يعني أن فلان فعلا يعني كان قبل بلاء حسنا، فقالوا من أهل النار، هو من أهل النار، فتعجبوا لذلك. يبقى مش كل من قتل، كل من قتل عرض معنا نقول هو شهيد عشان نجل عليه الأحكام، لكن هو شهيد في الآخرة لا نعلم، برد ذلك إلى الرب سبحانه وتعالى. لكن هنا أثبت له النبي صلى الله عليه وسلم الشهادة، يبقى أثبت له الشهادة، يبقى لا تقل فلان شهيد بعينه، لكن يعني كل من قتل أقول عليه شهيد، لكن ده شهيد يبقى عند رب سبحانه وتعالى لا نعلم. قال الله أعلم بمن يقاتل في سبيله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله، ذلك بيننا حدود. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن عمر رضي الله عنه شهيد، قال عن عثمان أنه شهيد، يبقى على ذلك ثبتت هذه المنقبة وهذه الفضيلة لعثمان رضي الله عنه. ثم بينتقل بعد ذلك الباب التالي، باب قصة البيعة والاتفاق على عثمان بن عفان رضي الله عنه، وفيه مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ازاي تم تعيين واختيار عثمان بن عفان رضي الله عنه كخليفة للمسلمين، كيف تم ذلك الأمر؟ فلذلك قال باب قصة البيعة والاتفاق على عثمان بن عفان رضي الله عنه، وفيه مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عند مقتل عمر كيف اختار هؤلاء الستة الذين توفي عنهم النبي صلى الله عليه وسلم عنهم راض، وجعل الأمر بينهم في أن يختاروا من بينهم الخليفة الذي يخلف عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أن يكون إماما للمسلمين. ونرجع عن الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة، اكتب ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.